بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في خلافته رضي الله عنه. فصل يتزمزي خليفة وعمر ولي خلافة بعهد ولي يشك مدارك وخليفة بتنجي ورثي من أبي بكر في جماد الآخرة كتك ميزي وجماد الآخرة. سنة 13 قال الزهري: استخلف عمر يوم توفي أبو بكر الشكا مدراك ومهر الشكا بفريق أبو بكر هو يوم الثلاثاء لكون الشكا جمعتان جمعنة بثمان البقين من جمعات الآخرة منامو tarehe 22 ya mwezi wa Jumada al-Akhira. Akhraja al-Hakim wa faqama bil amri atamma qiyam. Kwa hivyo akasimamia uongozi kwa namna iliyokuwa kamili. ففي سنة 14 فتحت دمشق دمسقس ولينجز الإسلام ما بين صلح وعنوة كتين جنبي لصلح ونغوف فحمص بير الفنغوليوة بعد باكر الفنغوليوة صلحا لكن يا من يمعي لكواني كواني سيكوا في تانيكوا صلح والبصرة والأبولة بصرة نمجي وأبولة كلاهما عنوة في مبيل كونجي أنقوف فيها جمع عمر الناس على صلاة التراوي نكتك موقع هو كمنا نه لبو مارا لبو أكسان وكوتي كسالي التراوي كونجي يا جماعة كما يفهمك قاله العسكري في الأوائل هذا كيف يليز العسكري كتك كتاب الأوائل وكتاب كما جانب بعد أواه كنين أوائل هكونا ألف لكن يسعيه نتكي وكويكو. وفي سنة 15 فتحت الأردن يودان الفنغريوة كلها يوتي ونواتن وكنغوف إلا طبارية اسبقوا مجيوه فإنها فتحت صلح هو الفنغريوة وصلح وكواليانوت. وفيها كانت وقعة اليرموك كتك وكهو بلتدوكيه بتبي يرموك والقادسية نبيت القادسية. قال ابن جرير ابن جرير طبري مسلمة وفيها مصر سعد الكوف هذا موقع هو سعد اليوفاني كواني مجي كوفا اليوفاني كواني نا سعد. فيها فرض عمر الفروضة katika mwaka huu walikadiria makadirio mbalimbali ya huyu apewe nini, huyu apewe nini, wadau wana dawawina akaandika mafaili kaweka utaratibu wa kuandikwa mambo katika mafaili. وأعطى العطاء على السابق نا أكواب فيتو بأكواب أعطاني فيتو كما زواديه كوكوزنغاتيا ناني اللي تنقليا قبل يومين aliyoapa sura hiyo. Anasema وفي سنة ستة عشر لنين ستة المنبوكة فتحت الأهواز جو أهواز الفنغولية والمدائن وأقام بها سعد الجمعة سعد يقويك جمعة أبو يسواليو في ليوان كسرة كتك جمبلا أو يقولوا يقولوا يا كسرة ويا أول جمعة جمعة بالعراق لجمعة كوانزا Shaliwa Iraq. Kudhalika fi safari. Ilikuwa mfungo tano. Fia kana tiwaka tu Jalula. Kwenye mwaka huo ilitokea vita vya Jalula. Huzi mafia akashindwa katika vita hivyo ya Zajirda Ibn Kisra watakaha kara ila rai akarudi nyuma paka kwenye mji wa rai mafia futihati Tikrit mnamo mwaka huo ilifunguliwa Tikrit iko Iraki hiyo mafia hasara Omaru alikwenda Omari ففتح بيت المقدس يفهموا بيت المقدس وخطب بالجابية قطوة وطوبة أبو جابية خطبته المشهورة وطوبها كمشهورة خطبته المشهورة وفيها فتحت قنصرين عنوة كونغوف وحلب وانطاكيا منبج Sulhan Haraba Antakya na mambaji kwa njia sulu. Suruj Honwa. Fiha futi hati Karkisa Karkisia wa Sulhan wa fi Turabia il awal Katab al-Tarikh Karabi mwezi wa mfungo sita ndio akaiandika historia mina al-Hijra tokea kuhama kwa mtume bimashurati alihi kwa ushauri wa hali kwa kwa fisanati saba ata ashara زاد عمر مواقع من السابع عمر يلي ونجيزة في المسجد النبوي مسكيت يمكن يلي ونجيزة فيها كان القحط بالحجاز نو مكهو لتوكي أوكامي وسمي عام الرمادة نوليت عام الرمادة مواقع أوكامي ننجا تسقى عمر للناس بالعباس نوماري اليوم بمبوع كواجه يوات وكتيات العباس خرج ابن سعد النيال الأسلامي أن عمر لما خرج يستسقي البطوك فنكون بمبوع خرج عليه برد رسول الله البطوك كما فازلية لكل تاند لم تمس رسول خرج عن ابن عوني قال أخذ عمر بيد العباس شكم كون عباس ثم رفعها كشكم يعيوة فقال بسم الله إنا نتوسل إليك بعم نبيك كنا عمر فاكو كبيتيك عمي يا نبي وانكو أن تذهب عنا المحلة utuondole ukame, utusikie na ghaifa, utupe mvua. Falam yabrahu hata suku, hawakuondoka hapo isipokuwa kwali walipata mvua. Waatlakat lsamau alaihim ayaman, mvua ikanyesha kwa mfululizo masiku kadhaa. Afiha futihat lahwaz sulan, katika mwaka huo ilifunguliwa ahwaz kwa njia ya sula. Wafi sanati thamani thamani ashara futihati jundu jandi sabur wasul na halwan kwa nguvu. Fia kana taunu amwas, ulitokea ugonjwa wa mlipuko. Uitoa amwas, afia vuta ya roha, ilifunguliwa eneo la roha. Wasami sab, wanwa kwa nguvu, waharan, ونسيبين وطائفة من الجزيرة نسيهم وكتب كسيوة إلي فنقولي وقوانقوف إلى سلحة هو لنجي نسيما أبانا هيكوا قوانقوف. والموصل ونواحيها عنوى موصل يكو يراكي نا ما ينيو ياكي فلذاك زوتي إلي فنقولي وقوانقوف. وفي سنة 20 فتحت مصر عنو وقال مصر كونغو. وقيل مصر كلها صلح وقال لسما أبانا مصر يوتي لسفنقلوا كونجية صلح إلا الأسكندرية. إسكندرية بيونو ومجو أسكندرية لسفنقلوا كونغو. وقال علي بن رواح المغرب كله عنوى. وأنبا موروكو يوتي رفنقلي وكوانبوف. وفي سنة 19 فتحت قيصرية عنوة. وفي سنة 20 فتحت مصر أو شاونايو. وقال علي بن رباح المغرب كله عنوة مروكو يوتي فنقولي وكنقوفو. وفيها فتحت تستر وفيها هلك قيصر الكوفة. قيصر عظيم الرومي عليكم تعالى هو رومي. وفيها أجل عمر اليهود ومر علي وندوم يهودي عن خيبر وعن نجران كتب خيبر ونجران. وقسم خيبر ووادي القرى كيدا خيبر ووادي القرى. وفي سنة 21 كما قال 21 فتحت الإسكندرية عنه. الإسكندرية لفنغولي وكنغوفو وانا وانتي. ولم يكن للأعاجم بعدها جماعة. مهاجم يعني watu wa Iran hawakupata baada ya kufunguliwa miji hiyo kundi. وباركاته وغيرها na mji wa baraka na mengineyo yote iliondoka chini ya hawa jemi, haikuwa chini yao tena. Fisati 22 futati Adribijan, mji huo unwa kwa nguvu. Wakila sulha Adinauru unwa wama sabadhan unwa wahamadhan unwa atarabulsa walmaghrib walrayi waaskar wakumis yote hiyo. Fisati 23 كان فتح كرمان فنغوزي لو kundi yenye lilifunguliwa Karwan, Sijistan, Wakran, Mibiraj al-Jabal, Mijiri ya milimani huku, Asbihan, wanawahia, Asbihan pia ilifunguliwa, hiyo iko Iran. Maktaluhu wa wasiyatu, fi akhiri ya mwisho wake, kana tuwafatu, Sayyidina Umar, radiyallahu anhu, baada suduri min al-hajj, baada ya kurudi kutoka hija, shahidi aliuawa akiwa shahidi. Qala Sa'd ibn Musayyib, lamma nafara Umar min Mina, alipotoka Mina, anakha bilabta, alipumzika kidogo Abu Abdullah na ngamia wake, thumma stalqa, kisha akalala chali, rafa yadaihi ila sama, kanyanyua mikono mbinguni, akala Allahumma kabira tisini, mwili wangu, umri wangu umekuwa mkubwa, wadhaa fati quwati, fantashirat raiyati, raia wangu wamekusambaa sehemu mbalimbali, fakbidni ilaika, naomba nifishi, ghaira mudayi, isifikie umri wa kupoteza mambo wala mufriti wala kufanya mambo zaidi ya inavyotakiwa. Faman salaka dhulhija hata kutila, basi haukumalizika mwezi wa dhulhija isipokuwa aliuawa. Hajulhaki waqala Abu Salih Saman Saman qala qabu al-ahbari li Umar, qabu al-mambia Umari, ajiduka fi taurati tuktalu shahida, naona katika taurati wewe utauawa shahidi. Qala inni li bi shahadati ana bi jaziyati al-arab wa anna li bi shahada, ntakufa vipi mimi shahidi, ntapata vipi nafasi hiyo wakati mimi niko kwenye kisiwa hiki niko arabuni huko. Wala aslam, qala Umar, allahumma rzuqni shahadata fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika, mfanye mauti yangu katika mji wa Mtume wako. Kharaja al-Bukhari. Qala Madan ibn Abi Talha khataba Umar faqala ra'aytu annadikan naqaran yanqara, nimeona kama vile kuku ananilionoa mara moja au nakrataini au mara mbili. Inni la arahu ila hudhura ajli, na mimi si tafsiri ndoto hii isipokuwa kufika kwa ajali yangu. Kauman yaamuruni anastakhlif, watu wananiamuru niweke khalifa kiongozi. Inna Allah lam yakun liyudhayya dinahu, Mungu haiwezekani kuipoteza dini yake, wala khilafatahu, wala uongozi wake. Fain ajjala bi amra, lin ajjala bi amru, kama kifo kinanifika haraka, basi fal khilafatu shura, uongozi utapatikana, yani uongozi utawekwa kwa njia ya shura. Baina haulai sita alladhina, kati hawa sita ambao tuufi Rasulullah SAW, amba Mtume alikufa huwa radhi anu makiwa radhi nao. Khurajul Hakim. Wakala Zuhuri, wakana Umar la yaadhan lisabin kadi ihtalama fi dukhuli lmadina, alikuwa hamruhusu mateka aliyebaligha kuingia katika mji wa Madina, hata kataba ilaihi Almughira bin Shu'ba, mpaka alipomwandikia Mughira wahuwa ala Alkufa, na Mughira wakati huo yuko Kufa, yusuf lahu ghulaman indahu jumla sanai, kimwelezea kwamba kuna kijana ana utaalamu wa vitu vingi vya uunzi. Wastadhinu wa yadkhulu almadina, na namuomba aingie Madina. Wayaqulu inna indahu a'malan kathira fiha manafi linnas, na huyo kijana ana matendo mengi yanaweza kuwanufaisha watu. Innahu haddadun naqash, ni muhunzi mwenye utaalamu wa kuremba, najari, mfundi seremala. Faadhna lahu an yursila ila almadina, akaruhusu amtume aende Madina. Wadaraba alayhi al-Mughira 100 dirhami, udira akamwekea utaratibu wa dirham 100 fi shahri. Fajaa ila Umar yashtaki shiddat al-kharaj. Khaja kwa Umar akilalamika ukubwa wa kodi. Falama kharajuka bikathir, kodi yako si nyingi. Fansarafa sakhitan, kaondoka akiwa na hasira, yatadhammaku. Akiwa amekasirika sana, akilaumu na akionyesha huzuni kwa Umar kutomkubalia ombi lake hilo. Rabitha Umar alayali thumma dawa wa barakaka kwa masiku kadhaa kisha akamwita. Alam ukhbir annaka taqul lam ukhbir, simeeleza mimi bana kwamba wewe unasema la washa ya sanatu raha. Tata hanu mirrihi, kama ningevitaka ningetengeneza sagio na kusaga kwa kutumia upepo. Anaki kusugia ikiwa ni kinaa cha kumuua. Stafata ya Umar abisa, akamgeukia Umar huku amekunja uso, akala la asnaanna laka raha, takutengenezea sagio atahadathu nnasu bia, watu watalizungumzia. Lama wali alipoondoka kawa Umar asabi awaadani labdu anifan, amenitisha huyu mtumwa muda si mrefu. Kumshtamala Abu Lua Lua ana khinja, kisha ule Abu Lua akachukua kisu dirasemu chenye ncha mbili huku na huku, nisabuhu fi wasati, sehemu ile ya kushikia kwa katikati. Fakamu na bizawia akajificha kwenye kona mizawa ya almasjid, fi lgharas, katika kiza kile cha kabla ya alfajiri. Lam yazal hunaka hata kharaja Umar yukhidhu nnasa, alikaa huko mpaka Umar alipoamka kuamsha watu lisalati. Falamma dana minhu, alipomsokea taanahu, alimchoma faraka taanati mara tatu. Qala Amru ibn Maimun al-Ansari, inna Aba Lulwa abd al-Mughira, ni mtumwa wa Mughira, taana Umar, Umar bi khinjari lahu rasani wa taana maahu, akachoma pamoja na Umari 12 rajulan, watu 12, mata minhum 6. Falka alaihi rajul min ahli al-Iraq, kuna mtu mmoja katika watu wa Iraki akamtupia thauban nguo. Falamma ghtamma fihi qatala nafsahu, alipojifungafunga kwenye nguo hiyo kawa haonekani, basi akajiua mwenyewe. Tutaondokea. Kala Abu Rafia, Allahu a'lam.